والصلاه والسلام والسلام على اله وصحبه وسلم. اما بعد، وصلنا اخوان الكرام الى سوره الاخلاص، وهذه السوره سوره مكيه، ومن مقاصد هذه السوره العظيمه اثبات تفرد الله بالكمال والالوهيه وتنزهه عن نقص سبحانه وتعالى. سوره الاخلاص من السور العظيمه، وجاء في سورة الترمذي أن اليهود قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: أنسب لنا ربك، أنسب لنا ربك، يعني أعطنا نسب ربك، أنسب لنا ربك. فأنزل الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه السورة من عظمتها قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام أنها تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن. وقال العلماء أن القرآن جاء بالأخبار عن الله سبحانه وتعالى، والأخبار عن القيامة وما حصل مع الأنبياء وغيرهم، وفيه أحكام، فيه أحكام الأمر والنهي. فهذه ثلاثة أشياء، فثلثها حديث عن الله، ثلث القرآن حديث عن الله، ولذلك سميت قل هو الله أحد لأنها ثلث القرآن، لأنها كلها في الثناء على الله والحديث عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم قراءتها في كثير من المواطن، يعني مثلا بعد كل صلاة يستحب أن يقرأها الإنسان، بعد في سنن في أذكار الصباح والمساء يقرأها الإنسان ثلاث مرات، قبل النوم يقرأها ثلاث مرات مع المعوذات، بل حتى في سنة الفجر يسن أنه يقرأها مع قل يا أيها الكافرون، لأن قل يا أيها الكافرون براءة من الشرك، وقل الله واحد إثبات للتوحيد ونفي للنديد لله سبحانه وتعالى. فهذه السورة مع أنها أربعة آيات وقصيرة تعتبر من قصار السور، إلا أنها عظيمة لمحتواها في الثناء على الله سبحانه وتعالى وفي إثبات توحيد الله سبحانه وتعالى. يعني لو حسبنا في اليوم يمكن لا يقل عن 10 مرات يستحب للإنسان أن يقرأها، في سنة الفجر، في سنة الطواف، في سنة المغرب، قبل النوم مع أذكار الصباح والمساء يكررها 3 مرات، قبل النوم يكررها 3 مرات. فهذا الأمر من الشرع بقراءتها بهذا الكثافة تدل على عظمة هذه السورة ومكانتها في الشريعة. ويدل على ذلك أيضا معانيها، يقول الله تعالى في بدايتها: قل، يعني يا أيها الرسول أخبر الناس وقل لهم هو الله أحد. والشيخ السعدي يقول: قل قولا يوافق فعلك بأن الله هو الأحد، يعني قله ليس فقط لسانا وكلاما، بل قله أيضا تدبرا وعملا وفعلا. قل هو الله أحد، والأحد الأحد هو المنفرد بالألوهية سبحانه، فلا ند له ولا شريك له ولا معه أحد، فهو الأحد جل في علاه. وهذا أيضا من أسماء الله تعالى الواحد والأحد سبحانه. ثم وصف نفسه الله تعالى مرة ثانية فقال: قل هو الله أحد الله الصمد. والصمد له معنيان رئيسيان. المعنى الأول: الصمد السيد الذي انتهى إليه السؤدد في صفات الكمال والجمال، فهو سبحانه وتعالى بلغ السيادة الكاملة، فهو سيدنا وهو ربنا وإلهنا جل في علاه. والمعنى الثاني: الصمد الذي تصمد له الخلائق، يعني تحتاجه له الخلائق، وإذا أصابها كرب أو ضيق أو هم التجأت إليه الخلائق، فهو من تصمد نهو الناس في حوائجهم وفي دعائهم وفي استغاثتهم. ولذلك جاء في الصحيح أن نبيا من الأنبياء ذهب ليستسقي فوجد نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا عبيد من عبيدك لا غنى لنا عن فضلك اللهم أسقنا. فقال هذا النبي ارجعوا فقد كفيتم بدعوة غيركم. فلاحظ هذه النملة وهي نملة وتلجأ إلى الله وتصمد إلى الله وتدعو الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يعني يعرف الله ويوحد الله إلا عاصي الإنس والجن، وإلا كل الخلائق يعرفون الله ويصمدون إلى الله ويلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى. فاسم الصمد اسم عظيم والتعبد به مهم، يعني استشعار التعبد بمعنى الصمدية لله مهم جدا، كأنك يعني عندك من تلجأ إليه دائما. يعني مثلا يا أخواني تجد بعض الناس فرضا واحد أصبح أخوه وزير في الدولة، تجد أنه يعني يلتجئ إليه ودائما يأوي إليه ودائما يراه أنه ملجأ ومعين ويساعده توسط له، خلاص أخوه وزير، فتجد أنه يحس بهذا النزع له والالتجاء له، ولله المثل الأعلى. الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون هو ملجأك الأول ومن تصمد إليه دائما، والذي يستشعر هذا المعنى يحس بقوة ويحس بثبات ويحس بعدم هزيمة إطلاقا، لأنه دائما يلجأ إلى الصمد الذي تصمد له الخلائق والذي لا يرد يد سائل سبحانه وتعالى. فتوكل عليه كما قال الله تعالى، دائما يقول فتوكل عليه. وإحنا في الفاتحة نقول إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين به ونلجأ إليه سبحانه وتعالى. فهذا معنى عظيم من معنى الصمد. لم يلد ولم يولد، أي لم يلد أحدا فليس له ابن سبحانه وتعالى، ولم يولد من أحد سبحانه وتعالى فليس له والد، فهو الإله الذي ترجع له الخلائق كلها، فهو الذي بدأ خلقها وأوجدها. ولم يكن له كفوا يعني مماثلا أحد في خلقه، فهو لا ولد له ولا أب له سبحانه وتعالى، ولا ند له ولا مثل له ولا كفء له. وجاء في القرآن نفي المثلية في عدة آيات، منها هذه الآية لم يكن له كفوا أحد، ومنها الآية المشهورة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال الله تعالى أيضا هل تعلم له سميا، وقال فلا تضربوا لله الأمثال، وقال فلا تجعلوا لله أندادا. فنفى الله تعالى الند والمثل والسمي والشبيه والكفر حتى ما يخطر ببال أحد أن هناك شيء مثل الله سبحانه وتعالى، فهو ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا يعني شبيها ومماثلا أحد من خلقه. ومن أعظم ما أوقع الناس في الشرك تشبيه مخلوق بالخالق. تجد بعضهم مثلا يضع صفات الإله الخالق لمخلوق في قبره أو حي ثم يلجأ إليه، فيزعم أن هذا القبر يحيي الموتى أو يشفي المريض، أو ويدخل عليهم الشيطان من هذا المدخل الشركي فيوقعهم في الكفر الأكبر والشرك الأكبر والعياذ بالله، ويصرفهم عن الإله الحق القادر سبحانه إلى مخلوق. يعني هو ميت لم يدفع ضر الموت عن نفسه، فكيف يدفع الضر عن الآخر؟ شيء يقول الناس سبحان الله هؤلاء الذين وقعوا في الشرك شيء غريب. تجد بعضهم يا أخواني يأتي بقطعة خام كذا أو ورقة مكتوب فيها كلمات ويلتجئ إليها ويصمد إليها ويرى أن هذه تنجيه، ويقول أنها يعني تحفظه ورب العالمين لا يستطيع أن يحفظه. يعني شيء غريب جدا. ويضع هذه الحجاب أو التميمة أو كذا يضعها في جيبه، وأحيانا يتقلدها وأحيانا، وكأنها هي المنجية، وينسى الله الصمد الذي لم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. يقول المؤلف من فوائد الآيات إثبات صفات الكمال لله، ومن فوائدها نفي صفات النقص عنه، ومن فوائدها إثبات أنه لا كفء له ولا شبيه له سبحانه وتعالى. بهذا انتهينا من تفسير سورة الإخلاص. أسأل الله تعالى رزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.